إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى. مساك الله بالخير يا شيخ، حياك الله. يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله. ابو محمد من الدمام. نعم. فتاوى على الهوى مع سماحه مفتي عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 011-40-52-999 ورسائلكم النصية على جوال 05-34-700-700. فتاوى على الهوى. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح، ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. كيف يحقق المسلم حسن الظن بالله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، المسلم يحتضن بربه دائما وأبدا في كل الأحوال، إن كان في القضاء والقدر أحتضن بربه أنه جو حكيم العليم فيما يقدر يقدر، وأنه العلم الأشياء قبل كونها، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الزمن قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة، وأنه جل وعلا هو الذي يعلم الأشياء وهو الخالق لها والمقدر لها. ثانيا، يتظن بربه فيما قضى وقدر، ويعلم أن لله حكمة فيما يقدر يقدر، إن ربي حكيم العليم، إن ربي عليم الحكيم. فقضاء الله وقدر ما بين كمال حكمة الرب وكمال علم الرب وكمال عدل الرب وكمال رحمة الرب جل وعلا. فالواجب الإسلام والإيمان بهذا ولهذا من أركان الإيمان أن أمر الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله. ثانيا، يعزم الظن بربه أنه جل وعلا يثيب الطائعين ويجازى أحسن الجزاء ويخيب سعيهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال فاستجاب ربه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض. المهم أننا نظن بربنا في وعده وفي وعده وعطائه وحكم قضاء وقدر وهو على كل شيء هو الحكيم العليم. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. ذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999. هذه إحدى الأخوات أم هدى تسأل يا شيخ بارك الله فيكم، تقول أنها تريد الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، ولا يوجد، تقول عندي محرم، هل يجوز الذهاب مع أختي وزوجها في السيارة؟ معنا ابن أختي عمره 12 سنة ومعي ابنتي في المرحلة الجامعية، علما أنني ما عمري رحت المكة، أفتوني بارك الله فيكم. يا أختي، العمر السنة ومؤكدة وواجب العمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرجى المسلمة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم. ما كانت من الاخر السفر يوما الا مع ذي محرم، فلا يحق للسفر الا مع ذي محرم، فان محرم حمايه الله وصيانه الله ورفع شانها واعمالها لو احتاج الى شيء، فالمحرم يتولى شانها بخلاف من كان اجنبي عنها، فلا يحل يعني ان يمضى شيء من جسدها ولا نحو ذلك. فالمهم ان المحرم فيه مصلحه المراه وحفظ كرامتها ورفع شانها وليس حياه لها وانما اكرام لها. نعم بارك الله فيكم. نستقبل اول اتصال في هذه الحلقه، ام نوره من مهد الذهب. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي والدتي متقدمه في السن ومتقدمه بالحلو، عندها امراض متعدده وتتعب من كثر يعني الوضوء وكذا يوم تروح دوره المياه، وتقول اسالي لي يا شيخ اذا هو انا اقدر اجمع يعني الصلوات. وإذا شق الوضوء عليها لكل صلاة مشقة عظيمة جاز لها أن تجمع بين الظهر العصر وبين العشاء. هي عليها مشقة من الوضوء. يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وأن تجمع بين المغرب والعشاء. الله يعطيك العافية يا شيخ. عندي سؤال يعني ما حكم أكمال الوضوء في دورة المياه؟ ما في شيء، إن من إن جاء الحديث النهي عن أن يتوضأ الرجل في مكان يعني قرب مكان بوله حتى لا يصاب برشاش البول، أما إذا كان يتوضأ يعني في أماكن مبلطة ونحو ذلك فهذا لا مانع منه لأنها تذهب بالماء. الله يعطيك العافية، مشكور يا شيخ، الله يعطيك العافية. حياكم الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نستقبل اتصال آخر، معنا الأخ يوسف حامد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سحامد تفضل. سماحة الشيخ، بالنسبة للحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا كان أحيانا يكافي الأب بعض الأبناء دون الآخر لأنهم قاموا بإنجاز مثلا عمل معين أو لتشجيعهم على عمل معين، فهل هذا يدخل في الظلم أو التفريق بين الأبناء؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بشير بن سعد قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما وإن أمه قالت إيش أشهد علي رسول الله، فقال أكل ولأعظم هذا، قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن إذا كان عطى في مقام شيء معين بأن كلفه بعمل معين واتفق مع شيء معين أعطى ما في شيء. جميل. حتى أحيانا ربما البنات بحاجة إلى أشياء معينة قد لا تحتاج إليها الذكور من الأبناء، وبالتالي يعني يتم شراء بعض الأغراض لهم دون باب النفقة. ما في شيء من باب النفقة، ما في شيء. طيب يا شيخ، بالنسبة للنجاشي هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه 70 تكبيرة في اللي ورد؟ قال أبو هريرة نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وصلى بأكبر 4 وكنت في الصف الثاني أو الثالث، فكبرني بعد 4 تكبيرات. أحسنتم، بارك الله فيكم، شكر الله لكم. حياك الله، شكرا يا أخي يوسف، بارك الله فيكم. من الأخ يوسف إلى عبد الرحمن من الخارج، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الرحمن ورحمة الله وبركاته، تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ أنا من سكان جدة، من مواليد جدة، فانتقلت للخارج لغرض العمل وسكنت في الخارج. لو جيت أحرم بعد العمرة أحرم من السهلة كبيرة ولا أحرم من جدة؟ علما أني دائما أنزل جدة عند الوالدة. أحرم من السهلة الكبيرة عليك. من السهلة الكبيرة. نعم الله يجزاك بالخير يا شيخ، شكرا لك. حياك الله، شكرا للأخ عبد الرحمن من الخارج. وننتقل إلى جازان، ومعنا الأخ المتصل أحمد علي. حياك الله أحمد علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة سمح. سم تفضل. الأول أنا أصلي في المسجد جنبنا أنا، وعندي حالة كذا أضحكم دون إرادة، يعني كذا حالة عندي أضحكم دون إرادة، يعني ما أستطيع أسمع لك نفسي ولا شيء. وش الحالة هذه؟ والله ما أدري وش حالة، حالة كذا يعني أضحك كذا بدون إرادة، يعني يضحك بدون سبب يا شيخ. يقول اني اضحك بالصلاة من غير سبب، تجي حالة خاصة على خاصة ما عرفتها. يكتب يكتب من الضحك هذا ويصير يكتب من الشيء هذا. طيب وانت وش سؤالك يا احمد؟ يعني قصدك عن عن الضحك؟ اي تبطل الصلاة يعني تبطلها من دون ارادتي انا ما حسها. طيب يعني ما يشعر بها الشيء؟ لا والله ما شفت دي فجاه كذي كتمه كذا وحاك كذا كتمه. يسمع طويل ولا قليل؟ نعم وقت طويل الضحكة هذه ولا قليل يعني بس مثلا لا قليل ما حد دقيقة أقل من دقيقة يمكن بسمة ابتسامة أو شيء أو كذا وساوي إن شاء الله. طيب شكرا. السؤال الثاني. السؤال الثاني عندي شخص عطلت على الصرافة وهو ما يدري خذت هويته وعطلت على الصرافة حقه كل ما يشوي كل ما يشغله عطلته على هويته ليش عطلتها؟ عشان يتعامل بالحرام يفض ضمان اجتماعي بمنعها. يعني أنت عطلت ما يشتغل ما ما ما يصلح يعني ما يسحب فلوس يعني؟ أي ما يسحب فلوس كل ما يشغله عطلت على كل ما يشغله عطلت على هو. أنت بجنبه يعني؟ لا أنا بدخلت هويته عشان جوافه في البنك وكذا. طيب وش رأيك يا شيخ؟ يقول انه يعني هو عطل بطاقته من الصراف يسحب بعض حقوقه من الشؤون الاجتماعيه وهذا الشخص يقول انه انا اعطلها دائما لاني ما اريد ان يستخدمها في حرام او شيء من هذا القبيل. صح يا احمد؟ نعم بالضبط. يعطل حسب غيره يعطل البطاقه يعني كانه يعني أيوة مثلا ياخذها ويتلفها او شيء من هذا القبيل ما يبغى انه يعني يسحب هذا الرجل يعني هو لا محافظ على ماله ولا مال غيره. ايوه هذه تستلم ضمان اجتماعي يروح طلع تجرب مدور واستلم الاعانه هذه. ايه واذا استلم الاعانه وانت ليش تتعطله؟ طيب وش السبب يا اخي؟ والله انا بسوي شيء كذا عشان لوه يا اخي يتعاون بحرام وياكل اكل اولاده. مو بحرام. طيب هذه مبالغ حرام هذه؟ ايوه هذه يا اخي يزيف يقول ما عنده مرض ابد. ها؟ ما عنده ولا مرض يزيف يقول يقول يا شيخ انه يعني ما يستحق انه ياخذ هذا المبلغ وانا اعطله ما ابغى ياخذ المبلغ هذا انه ما يستحق. هذه مرجع الاجتماعي. نعم. طيب شكرا يا احمد. عندي سؤال ثالث لو سمحت. سمى الأخير تفضل. لا عندي يا أخي صام نوافل مرة فطرت في يوم يعني عشان عندي كام كذا جيد أوصل أنا. يقول بارك الله فيك أنه يصوم النوافل أحيانا وأنه يفطر في أفطر في أحدها هل يقضيها مرة أخرى أم لا؟ هي نافلة ما يجب شيء. قضاء النوافل يا شيخ مثلا هو صايم نافلة ما يلزم يا أحمد علي. عندي سؤال الأخير بس آخر واحد الرابع تفضل. تسبح يعني وأذكار الصباح متى يبدأ؟ متى تبدأ أذكار الصباح؟ شكرا يا أحمد. تبدأ من نص الليل. نعم. طيب ناخذ اتصال معنا محمد. حياك الله يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الشيخ عبد العزيز. حياك الله. الله يحفظه وياكم وطاعته. سؤال يا شيخ بالنسبة لآفتة الشتاء مع طول الليل يعني يوجد تهاون من بعض الناس في صلاة الفجر خاصة وفي الدوام يحرص على الحضور فما توجيهك له يعني خاصة هذه فرصة أنه يدرب نفسه فيها على مجاهدة النفس. طيب يقول صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم يعقد الشيء يقول صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على رأس يعقد الشيطان على قافية كل رجل ويضرب عليه عقدا يقول عليك ليل طويل فإن قام ذكر الله إنها العقدة وإن توضى وصلى إنها العقدة وإذا قام وذكر إنها العقدة وإذا توضى العقدة وإذا صلى العقدة الثالثة فأصبح طيبا نشيطا وإلا أصبح خبيث كسلانا. فيا أخي صلاة الفجر أمر عجيب مهم. الله يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والنبي يقول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل ويقول صلى الله عليه وسلم أثقل من صلى الفجر ولو يعلمون ما فيه مما نزوم ولو حبوا. طيب محمد شكرا لك. بارك الله فيك سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا أحد الأخوة يسأل، يقول أبو خالد من الرياض، يقول أن لديه 3 أبناء ذكور و3 بنات، يرغب في وقف فلتين دبلكس أو ما يسمى سبالة. تتكون هذه الفلتين من عدد نحو 6 وحدات سكنية، يقول وكلهم الأولاد بلغتهم من يرغب السكن فليسكن في إحدى هذه الوحدات على أن يدفع إيجارا رمزيا يحدد في الوصية، ومن لم يرغب فيؤجر ما بقي من الوحدات السكنية على الآخرين على من خارج العائلة، على أن يوزع هذا الأجار بين من لم يسكن في هذه الوحدات بعد خصم ما أوصى به هذا السائل من استقطاع من الأجار. يسأل بارك الله فيكم، يعني هذا الوقت هذا كل ما وله الخاص، لا له ما له هو هذا كل المال ولا بعض المال؟ لا بس العقار يا شيخ، يعني قصدي هذا عقار كله والبعضه، يبدأ أنه هذا الموجود، لا هو يمكن هذا العقار فقط، لا فيه يمكن عنده عقار آخر. المهم أن الوقف مشروع وهو العقد اللازم، وينبغي العدل فيه وسلوك الطريق المستقيم، لا توقع المشاكل. فمعنى ذلك أنه إذا أوقف جزءا من مالي وقال من كان مريد السكن يسكن وإلا يعني يؤجر، ما في شيء، هذا شرط واضح ولا شيء. طيب الشيخ بارك الله يقول كيف يعني في بعض البنات ما بساكنات ساكنات مع زوجهن، لكن بعض الأولاد يبي يسكنوا مثلا ب2000 ريال رمزي، كيف يتم التوزيع؟ هل بالتساوي أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الريع؟ لا الواقف الأولى فيه تفضيل الذكر والأنثى، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله، جزاكم الله خير. معنا اتصال، شقراء حسن الشيري. نعم شقراء، الأخت شقراء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، أبقى أسألك عندي سؤال. نعم. تخاصمنا أنا وزوجي قبل فترة، تخاصمنا واشتد بالغضب ونزل من عندي وراح للسيارة وكتب لي رسالة، يا شقراء انتهى ما بيننا، انتي طال، بعدين كتب انتي طالف، هل يقع الطلاق ولا؟ وين تسكن فيه؟ في جيزة، واليوم عند أهلي في الشرقية. اذهبي أنت والزوج إلى دار المكتب الإفتاء في جيزان، يسمع أيوة منك ومن زوجك ما حصل ويبلغ من الجيزة، سهل الأمور إن شاء الله. إن شاء الله. اذهبي أنت والإفتاء في جيزان يضبط الأقوال، أو في المنطقة الشرقية هم يسكنون هناك. نعم صح؟ إيه. طيب. ايوه اهلي طيب. هنا المهم عند مكتب الدعوة في الشرقية وفي جزء كله سوا، بس حضور الزوج وحضور جميعا. ايوه نعم بارك الله فيكم، شكرا لاتصالكم، حياكم الله. معنا المتصل حسن علي، حياك الله حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير ويطول عمرك ويمتعك بالصحة والعافية، أنت مقدم البرنامج هذه. الله يحفظكم. جزاك الله خير. في سؤال يا أخي، عند مع ما أنتهي من صلاة الفريضة وأديب الأبكار المحدودة المعروفة والتسبيح، بعد ما أنتهي أدعو الله، أدعو برحمة والدي وأدعو سعادتي في حياتي وأولادي وأدعو لعرض النار، نقصد نحوني قالوا الدعاء ما يكون بعد الفريضة، فيكون قبل الفريضة، لا تدعو بس تسبح ولا تدعو بعد الفريضة، ما هو الصح في هذا؟ جزاكم الله خيرا. اسمع، عقب الفريضة التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، ثم إذا ما في شيء، إنما اجعل لأقرب صلاة الأذكار التسبيح والتكبير التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة آية الكرسي ومعوذتين وقل هو الله أحد، ثم إن أردت أن تدعو الله فتدعو الله. جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيكم. نحن معكم أيها الأخوة والأخوات نتواصل من خلال برنامج فتاوى على الهواء. معنا سمية من الرياض. نعم. السلام السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير يا شيخ، يعطيك الصحة والعافية. أنا عندي سؤال. نعم. سؤالي بالنسبة للمرأة والزوجة التي توفى زوجها عنها، نبغى يعني هي الآن في عدة، ماذا يتطلب منها؟ لأن قالوا من ضمن المتطلبات منها أو اللي يقولون لا تاخذين لا تستخدمين هذا الزعفران في القهوة، ما أدري هل هذا صحيح يا شيخ؟ المحادة تجتمع أربعة، أولا عليها أن تبقى في البيت بين زوجها تنتهي العدة ولا تخرج إلا لأمر ضروري ثم ترجع. ثانيا أن تترك لبس الحلي الذهب، فالحلي من الذهب لا تلبسه. ثالثا تجتنب الطيب سواء كان بخورا أو عطورا. تجتنب الحنة والكحل وسائل المساحيق، وتبقى في البيت إذا العدة، هذا الواجب مطلوب منها. والزعفران نوع من الطيب وتركه أولى. يعني ما تشربه في القهوة؟ لا ما من الطيب هو. طيب بالنسبة للملابس، يعني هي تجلس على لبس واحد يعني لون واحد ولا تلبس ثيابا عادية؟ لا تلبس لباس التجمل للوسواس، يكون لباس عادية نظيف، لا يكون لباس تجمل. حتى وهي داخل البيت يا شيخ بدون أن تطلع يعني تلبس ملابس عادية يعني لبس العادي؟ ما في شيء. يعطيك العافية يا شيخ، الله يجزيك خير. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أم عبد الرحمن من جدة معنا على الهاتف وهذه الأسئلة. نعم. ألو. تفضل. نعم. يا عبد الرحمن تفضل. أيوه يا شيخ، عندي كذا سؤال بس أنا. تفضل. السؤال الأول، بنت أختي كانت مع جوزها 8 سنوات وما جا بينهم عيال، جا بينهم مشاكل وطلقت، بس أنها ما اعتدت إلا شهر واحد بس ورفضت أكمل العدة، وهالحين زوجت عليها شيء؟ كيف طلقت؟ يقول العدة بس شهر واحد. أيوه ما كملتها. لماذا؟ ما أدري، رفضت، قالت إنه ما يستاهل، يعني كانت عصبية كذا ومضايقة. وما يستاهل، العدة حق لله ثم حق للزوج والزوجة، مو يعني العبادة الشيء. لا وزر رجل القضاء ما يصلح العقد، وبعد شهر ما يصلح. هل وضعت حملها؟ هي ما جها عيال وصار بينهم مشاكل. طيب إذا كان لا يعني طلق عدتها 3 حيض إن كانت تحيض، أو 3 أشهر إن كانت ما تحيض، أما شهر وما يصلح، والعقد الذي وقع يلغى، ما له اعتبار. بس هي الحين تزوجت، هي عليها شيء؟ تراجع القاضي اللي في بلدي، تراجع القاضي في المحكمة في جدة. نعم. السؤال الثاني. طيب يا شيخ، السؤال الثاني، أنا أحب نقش الحنة ونقش كذا مرة، وآخر مرة نقش فيها طلع فيها ثقوب النقش، نفس النقش، وأثر في يديني، بس حلفت أني ما عاد نقش، والمرة هذه أبغى نقش، يعني إيش أسوي؟ شلون؟ تقول أن حلفت أن لا تنقش الحنة في جسمها لأضرار صحية، ولكنها الآن تريد أن ترجع إلى أن تنقش مرة أخرى وعليها حلف. لا ما يصلح. طيب والحلف؟ هذا وش؟ أي نعم. يعني لا ما عاد نقش مرة. لا. يعطيك العافية يا شيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم. أبو سلطان يسأل يقول: هل يجوز أن أعطي ابنتي من زكاة مالي، علما أنها متزوجة وعندها أطفال وزوجها موظف، ولكن أحوالهم المادية غير جيدة وفي حاجة ماسة؟ أعطيها زوجها. طيب، سؤاله الثاني يقول: الوالدة لديها فايض من ضمانها ويحول عليه الحول، فهل تزكيه؟ إذا كانت تأخذ الضمان ويمضي الحول ما نفقت منه، معناه ما له حاجة فيه، ما يأخذ الضمان، لم يأكل يسهلك أما تأخذ الضمان ويبقى حول كامل ما تبعد منه، هذا ما يصلح. زكي يعني إذا مضى حول زكي، لكن أقول كيف يعني تأخذه من الضمان وغير محتاج إليها؟ نعم نعم. نعود إلى اتصالاتكم. معنا من مكة المكرمة أم محمد. نعم تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت يا أم محمد. ايه يا شيخ. نعم. ايه الشيخ المطلقة متى يعني تبدأ عدتها؟ يعني من الحين ما يجيها الخبر انها طلقت او اذا استلمت سك الطلاق؟ الطلاق يعتبر حسابه من حين الطلاق، من حين تلفظ بالطلاق. اليوم الساعة تلفظ فيها بالطلاق يعتبر عندما تبدأ منها. يعني من يوم يجيها الخبر انها طلقت تمسك، تبدأ العدة للطلاق من حين وقوع الطلاق. طيب يا شيخ، متى لما تكون متواجدة في البيت؟ سامي زوجها نعم ما كانت متواجدة في البيت، فجاه العلم بعدين يعني جاء العلم انها طلقت. المقصود الطلاق يقع من اول يوم من الساعة اللي وقع فيها الطلاق. طيب يا شيخ كم عددها؟ ها؟ تم العدة. إن كانت تحيض فعدة ثلاث حيض، وإن كانت حامل يوم الحمل، وإن كانت يا شيخ نعم يا شيخ ما تحيض دائما. كم عمرها هي؟ ما تحيض كل شهر، يعني ما تحيض كل شهر. المهم إذا كان حيض مو منقطع لا بد من حيض، وإن تأخر لا بد من ثلاث حيضات. يعني كم؟ ثلاث حيضات ثلاثة قرون. نعم يعني يتأخر. طيب يا شيخ الحيض ما يأتيها كل شهر؟ ولو تأخر ما دام انقطع كليا تنتظر. كم؟ ما دام الحيض ما انقطع كليا تنتظره. حياكم الله بارك الله فيكم. معنا اتصال، معنا الأخ محمد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم استاذ خالد. عليكم السلام استاذ محمد. اهلا بك يا مولانا. بسالك لو سمحت، وقع عندي ثلاثة اسئله استاذنك. تفضل. اول سؤال، حكم جمع صلاه العصر مع الجمعه في الحرم للمسافر، يعني احنا في الرياض بنبقى مخلصين العمره ومسافرين على الرياض. يقول العلماء العصر تجمع مع الظهر ولا تجمع مع العصر مع الجمعه. تجمع مع الظهر ولا تجمع مع الجمعه. يعني ما تجمعش مع الجمعة سواء في الحرم أو غير الحرم. الجمعة وإذا خرجوا إن شاء الله صل الظهر إلى وجه وقتها. الحرم على الجمعة في أي مكان ولا للحرم خاصة؟ أقول جميع، يعني الظهر العصر ما يجمع إلا مع الظهر، ما يجمع مع الجمعة في كل مكان في أي مكان. شكرا مولانا. طيب السؤال الثاني بعد إذنك، النصاب الذهب بالنسبة لذهب الزينة، هل عليه نصاب ولا الذهب الملبوس ولا زكاة عليه؟ الزكاة، زكاة الذهب، هل عليه نصاب زكاة بعد ما عدم النصاب أم لا؟ الذهب الملبوس، الحلي الملبوس لا زكاة عليه. لا زكاة عليه، شكرا. طيب السؤال الثالث بستأذنك، الأعمال الخاصة بالمتوفي، هل مثلا أجر ركعتين، صيام يوم، غير طبعا الصدقات؟ أوكي. والله يا أخي الأفضل الدعاء له، الدعاء بالمغفرة، الدعاء بالمغفرة والغفر لله. الحج والعمرة، سم الحج والعمرة عن المتوفي. إذا كان ما حج ما أداها فرض الحج والعمرة أدي على ذكر الله خير. ما حج المتوفي، ما حج ولا اعتمر، حج عن ذكر الله خير. نعم حج عن واعتمر. وأنت كذلك يكون سبق حجيت، يكون سبق حجيت أنت واعتمرت. زيادة يا شيخ، يقول هو المتوفى حج واعتمر، لكن هذا تطوعا من الأخ السائل. ما بيجي. الحمد لله. طيب شكرا يا محمد بارك الله فيك. الاتصال الأخير من الأخ سلطان من الرياض، حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سلطان تفضل. شيخنا عندنا سؤال، ما حكم العادة السرية؟ لا تجوز، محرمة. قال الشافعي رحمه الله، إن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن غير ملومين. قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال إن هذه العادة السرية تدخل بالاعتداء، ولذا أن الله ما أباح إنزال من إلا بالزوجة أو بغير يمين، فمن أنزله بغير ذلك فقد أخطأ نفسه. فالاستمناء باليد أو ما يسمى العادة السرية ضار ومؤذن ويهدي المسالك المولية ويهدي صحة الإنسان عامة، وربما أذكر الزواج عليه يتق الله ويجتنب ويعزم على الخير ويستقيم. والله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. نعم. السؤال الأخير عبر جوال البرنامج، هذا أبو عبد الكريم من الرياض يقول: ما حكم ترك إزالة شعر الإبط لفترة طويلة، وهل هناك مدة معينة، وهل يكره تقليم الأظافر ليلا؟ قال أنس: وقت لنا في الحلق الشاربي والأبيضي والآن ألا نترك أكثر من 40 يوم، فالسنة في خلال 40 يوم تقليم الأظافر قص الشارب أو إزالتها في خلال 40 يوما، يعني لا ينتظر أكثر من 40 يوما ليلا أو نهار. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيك وفي علمك وأثابك الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. هذه التحية من الزملاء، منفذ البرنامج على الهواء مباشرة فارس بن سعود مضيان، ومن منفذ الفترة الزميل أحمد الروضان، و من الزميل المذيع الفترة خالد البيشي، ومن الإذاعة الخارجية عبد الكريم الجويبر، ومن عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ومن الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف، ومن الإخراج محمد بن سعد الفرشان. وهذه تحية من محدثكم خالد بن محمد الرميح، الذي يرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، كما أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وأن يحفظ على الأمة الإسلامية أبناءها وبلادها وديارها، وأن يرفع عنها الغمة، وأن يرفع هذه الغمة عن الأمة. شكرا لكم أيها الأحبة، ونلتقي بإذن الله تعالى في لقاءة مقبلة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.